ويمرض من يشاء ويشفي من يشاء ويقوي من يشاء ويضعف من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله عز وجل هو الرحمن مستو على عرشه يراقبنا في كل وقت وفي كل حين، لا نغيب عن سمعه لحظة ولا نغيب عن بصره لحظة ولا نغيب عن إرادته ولا عن أوامره لحظة، ولكننا ننسى أو نتناسى بأن الله عز وجل رقيب علينا بالليل والنهار في السر والعلانية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو معكم أينما كنتم، أينما كنتم عباد الله فهو معكم بعلمه، معكم ببصره، معكم بسمعه، معكم بإرادته، معكم بملكوته وقدرته جل وعلا. أينما كنتم فهو معكم جل وعلا، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. فراقبوا الله عز وجل حيثما كنتم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله أكبر. خلقنا جل وعلا بيده وبقدرته وبأمره ويعلم ما توسوس به نفوسنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أي نحن الله أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب من هذا العرق الله منا، ليس بذاته ولكن بأسمائه وصفاته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من حبل الوريد قرب معرفة لا قرب إحلال. فالله لا يحل في شخص من الأشخاص كما يدعي أهل الضلال في هذا الزمان. فقرب الله منا، قرب الله منا قرب معرفة لا قرب إحلال. فلننتبه لهذا جيدا عباد الله. اتق الله حيثما كنت، اتق الله عز وجل حيثما كنت. والتقوى عرفها العلماء بأن يجدك الله عز وجل حيث أمرك، وأن يفتقدك مولاك حيث نهاك. يجدك الله عز وجل في أماكن الطاعة، ولا يجدك الله عز وجل في أماكن المعصية. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كيف نخاف من الله عز وجل؟ وكيف نتق الله تعالى حتى نصل إلى مراقبة الله في كل وقت وفي كل حين؟ علينا أن نراقب الله في أعمالنا، أن نراقب الله عز وجل في بيوتنا، أن نراقب الله عز وجل في أموالنا، أن نراقب الله عز وجل في أولادنا، أن نراقب الله عز وجل في زوجاتنا، أن نراقب الله عز وجل في بناتنا. فلا يحل لامرأة بلغ في المحيض أن تخرج متبرجة. فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أسماء المرسل: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين صلى الله عليه وسلم. نراقب الله عز وجل في بناتنا وأولادنا ويكونوا دائما تحت أعيننا مراقبون. نراقب الأولاد، نتشمم الشباب، نراقب البنات فلا نسمح لهن أن يخرجن متبرجات. كذلك نراقب النساء في الله جل وعلا، فنأمر كل هؤلاء بمراقبة الله في كل وقت وفي كل حين. اتق الله حيثما كنت، اتق الله في الطريق، في العمل، في مالك، في أولادك، في عيالك، في مزرعتك، في عزبتك، في كل مكان حللت به عليك بمراقبة الله جل وعلا. ولذا الكيس الذكي الفطن من دان نفسه، الكيس من دان نفسه حاسب نفسه بصفة دائمة، فهو في محاسبة دائمة لنفسه لأنه يراقب الله جل وعلا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فإن الحياة الحقيقية عباد الله هي ما بعد الموت، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهناك فريقان عباد الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن راقب الله عز وجل واتقاه كان من فريق الجنة، ومن لم يراقب الله جل وعلا وعصاه كان من فريق النار. فاتقوا الله حيثما كنتم، واتبعوا السيئة الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلق حسن. يجلس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع الصحابة رضي الله عنهم، فإذا برجل غريب يدخل عليهم فيجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان شديدا سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يظهر عليه أثر سفر. هو إنسان غريب عن المنطقة، ولكن الصحابة لا يعرفونه ولا يرون عليه أثر سفر. فالثياب بيضاء ناصعة والشعر أسود غير مغبر. فيجلس هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال الرجل الغريب: صدقت يا محمد. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم كيف يسأل ويجاب عليه ثم يصدق الإجابة، من أين له بهذه المعرفة وهذا رجل غريب عن أرضنا وديارنا. ثم يوجه السؤال الثاني إلى حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد ما الإيمان؟ فيجيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. فقال الرجل: صدقت يا محمد. فتعجب الصحابة من أين له المعرفة حتى يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم وجه إلى الحبيب السؤال الثالث فقال: يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان عباد الله قمة المراقبة لله جل وعلا، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، تراه بعيني قلبك لا بعيني رأسك، فإن الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أن ترى الله بعيني قلبك بمراقبتك لله جل وعلا وبخوفك من الله تعالى، ترى الله تعالى بعيني قلبك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال الرجل: صدقت يا محمد. فتعجب الصحابة من أين له التصديق بعد المعرفة، ثم وجه السؤال الرابع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما أدرك من هو الذي أمامه، قال: ما المسؤول عنها؟ أي محمد بأعلم من السائل. فقال له موجها إليه السؤال الخامس: فما علاماتها يا محمد؟ فما هي علامات القيامة يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا على آخر الأسئلة: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدقت يا محمد. ثم لبث مليا، ثم انطلق ذلك الرجل الغريب فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فيقول له: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إنه جبريل عليه السلام أتى للحبيب صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة أمر دينها. وإن أعلى مراتب الدين الإحسان، المراقبة لله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا إخوة الإسلام، علينا بمراقبة الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. عسى أن يرحمنا ربنا جل وعلا وأن يدخلنا في فريق الجنة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهما أحد. له الحمد يطعمنا ولا يطعم، ويسقينا ولا يسقى. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكفى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد، عباد الله، فاوصي نفسي واياكم بمراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، فانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فراقبوا الله عز وجل عباد الله، واعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم أوصانا جميعا بمراقبة الله عز وجل في الشباب والهرم، وفي الصحة والمرض، وفي الفراغ والشغل، وفي الغنى والفقر، وفي الحياة وقبل الموت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعانا فقال: احفظ الله يحفظك،

أما بعد عباد الله، فعليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، روى أبو داود في سننه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله تعالى الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأفاضل، نقف اليوم وقفة مع مرض هذه الأمة الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين وضح فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة الإسلام إذا وصل إليها ذلك المرض فهي في أعين أعدائها قليلة، في أعين أعدائها مهانة، في أعين أعدائها مستذلة. ولكن إذا ما رفع هذا المرض عن هذه الأمة أعاضها الله عز وجل إلى الريادة وإلى القيادة كما أراد الله عز وجل لها منذ أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إن هذا المرض الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا عباد الله أصبح الشاغل عند كل واحد من هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل. وحب الدنيا كما تعلمون جميعا هو رأس كل خطيئة، وإن الدنيا من الدناءة جعل الله عز وجل اسمها من صفتها وجعل صفتها من اسمها، فالدنيا من الدناءة كما أن السماء من السمو والعلو. فإن الدنيا عباد الله من أحبها خدعت وكرهت، ومن جرى وراءها أذلت. ولذا نرى أن رب الأرباب جل وعلا حذر من هذه الدنيا، فقال في محكم آيات كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيجب على المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. ولذا جلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما في جلسة نورانية تربوية مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فإذا بحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يوجه نظره إلى أبي بكر رضي الله عنه فيقول له النبي صلوات ربي وتسليماته عليه: يا أبا بكر، أتحب من الدنيا شيئا؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع المنهاج والمنوال الذي يجب أن يسير عليه المسلم في حياته اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقتفاء لأثر صحابته رضوان الله تعالى عليهم. يا أبا بكر أتحب من الدنيا شيئا؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله، أحب من الدنيا لأجلك ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نظري إليك وجلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك. من أجل هذه الثلاث أحب رضي الله عنه وأرضه هذه الدنيا، وما أحبها لعرض حاضر أبدا. من أجل هذه الثلاث أحب أبو بكر رضي الله عنه هذه الدنيا، أحبها لأجل ثلاثة: من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم، نظري إليك وجلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك. ثم نظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى فاروق هذه الأمة، إلى عمر رضي الله عنه، وقال: وأنت يا عمر أتحب من الدنيا شيئا؟ فقال عمر رضي الله عنه: أحب لأجلك ثلاثا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما هي يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: أمر بمعروف وإن كان سرا، ونهي عن منكر وإن كان جهرا، وقول الحق وإن كان مرا. أمر بمعروف وإن كان سرا، ونهي عن منكر وإن كان جهرا، وقول الحق وإن كان مرا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي النورين، إلى عثمان رضي الله عنه، وقال: وأنت يا عثمان أتحب من الدنيا شيئا؟ فقال عثمان رضي الله عنه: أحب لأجلك ثلاثا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي يا عثمان؟ فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إطعام الطعام وإفشاء السلام وركعات بالليل والناس نيام. هذه من أجلها أحب عثمان رضي الله عنه وأرضاه الدنيا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقال: وأنت يا علي أما تحب من الدنيا شيئا؟ فقال رضوان الله تعالى عليه: لأجلك أحب ثلاثا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما هي يا علي؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: الصيام في الصيف، وإكرام الضيف، وضرب أعناق المشركين بالسيف. يحب علي رضي الله عنه وأرضاه الدنيا من أجل الصيام في الصيف، ومن أجل إطعام الضيف وإكرامه، ومن أجل الجهاد في سبيل الله بضرب أعناق المشركين بالسيف. فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوات ربي وتسليماته عليه: وأنا أحب من دنياكم ثلاثة، أحب الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يحب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الطيب والنساء، ليس نساء الغير، ولكن يحب صلى الله عليه وسلم نساءه، لا كما يدعي أعداء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب نساء غيره. أحب الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيأتي جبريل عليه السلام إلى أمين وحي الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا محمد، إن السلام يقرؤك السلام، ويقول إنه يحب ثلاثة: يحب قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. فأما أنا يا محمد فأحب تبليغ الأمانة وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وأحب المساكين. الدنيا عباد الله عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك عادل قادر. فهذه الدنيا ليست بدار قرار، فالدنيا ممر والآخرة مقر، فخذوا من ممركم لمقركم عباد الله يرحمكم الله. ولذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله آناء الليل وأطراف النهار في طاعة الله جل وعلا، ويسخر علمه في التعليم والتعلم، فهذا الرجل عند الله جل وعلا في أعلى المراتب. ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا، فيقول ذلك الذي آتاه الله العلم وحرمه الله المال: لو أن لي مال فلان الذي يفعل الخيرات لفعلت أكثر مما يفعل. فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء عند الله جل وعلا. بنيته وصل إلى المقصود. والثالث: رجل آتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما. أعطاه الله عز وجل المال وحرمه العلم، فهو ينفق ماله في كل ما حرم الله عز وجل، لأنه ليس عنده من العلم ما يحصنه، فهو في أحص المنازل عند الله جل وعلا. والرابع: رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته الله علما، فقر مع جهل، فيقول: لو أن لي مال فلان الذي يفعل الموبقات لفعلت مثله بل أكثر. فهما في الوزر سواء والعياذ بالله. هذه الدنيا عباد الله لا قيمة لها عند الله جل وعلا، ولو كان لها قيمة عند الله تعالى ما سقى الكافر منها شربة ماء. فاحذروا هذه الدنيا، فهي غرارة خداعة مكارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن هذه الدنيا كما وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها عند الله جل وعلا. ولذا عباد الله لا يغتر أحدنا بهذه الدنيا، فإن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: من أراد غنى بلا مال، وعزا وهيبة بلا سلطان، وقوة بلا عشيرة، فليتق الله عز وجل. فلو أن الباني علم أنه يبني للخراب ما بنى، ولو أن الجامع للأموال علم أنه يجمع للورثة ما جمع، ولو أن الوالدة تعلم أن مولودها للموت ما ولدت. ولكننا عباد الله نعيش في هذه الدنيا على الآمال الخادعة والأماني الكاذبة، فإن الدنيا تغر الواحد منا والعياذ بالله. فلنتق الله عز وجل. ولقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين، والفقراء يدخلون قبل الأغنياء إلى جنة الله جل وعلا بخمسمائة سنة. الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. ولقد روي أن الأغنياء يحشرون أربع فرق إلى الله يوم القيامة. وانتبهوا عباد الله لهذا الكلام جيدا: يحشر الأغنياء إلى الله تعالى في يوم القيامة أربع فرق: رجل جمع المال من الحرام وأنفقه في الحرام فيقال اذهبوا به إلى النار، ورجل جمع المال من الحرام وأنفقه في الحلال فيقال اذهبوا به إلى النار، ورجل جمع المال من الحلال وأنفقه في الحرام فيقال اذهبوا به إلى النار، ورجل جمع المال من الحلال وانفقه في الحلال فيقال قفوه وسلوه لعله بسبب غناه ضيع بعض ما افترضناه عليه، لعله قصر في الصلاة، قصر في وضوئها، في ركوعها، في سجودها، في خشوعها، لعله بسبب غنانا إياه قصر في الزكاة، قصر في الحج. فيقول الرجل: والله يا رب أديت الحقوق كلها كما ينبغي وكما علمت. فيقال له من قبل الله: لعلك تباهيت بمالك او اختلت في ثيابك، لعلك تباهيت بمالك، افتخرت بمالك، افتخرت باموالك، افتخرت بممتلكاتك، افتخرت بمشروعاتك، افتخرت بما عندك في البنوك وغيرها، لعلك اختلت بمالك، لعلك اختلت في شيء من ثيابك، لبست ثوبا جديدا مهندما نظيفا، فجعل الغرور يدخل الى قلبك. فيقول: لا والله يا ربي ما اختلت في ثيابي ولا اغتررت بمالي. فيقال: لعلك قصرت في حق صلة الارحام وفي حق الجيران وفي حق المساكين. فيجمع الله عز وجل هؤلاء حوله، اي الارحام والجيران والمساكين، فيقولون: يا رب اغنيته بين اظهرنا واحوجتنا اليه فلم يؤدي الينا حقوقنا، فاختص لنا منه يا ربنا. فان ظهر انه قصر في حق الارحام او في حق الجيران او في حق المساكين، قيل اذهبوا به الى النار. وان ظهر انه لم يقصر في حقوقهم، اتاه آث من قبل الله جل وعلا: عليك الان ان تؤدي شكر كل نعمة وشكر كل طعمة وشكر كل شربة وشكر كل لذة، ويعدد عليه شكر النعم حتى يدنيه الله عز وجل، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، ثم يقول له: عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: ألم تقل كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول المولى عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فأنا الغفور الرحيم. هكذا إخوة الإسلام ينبغي علينا أن نطهر مالنا من الحرام، وإن اكتسبنا المال من الحلال أدينا فيه حق الله عز وجل الذي بينه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طيب كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب ما تصون به وجوهنا عن التعرض لأحد من خلقك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.